هذا أمر قضي بليل. وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح النجاشي. قال البيهقي: وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ، يعني من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله تعالى. وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال: إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لهم في ذلك، فالله تعالى أعلم. قلت: والأشبه أن أبا طالب إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا، فذكرها ها هنا، أعيد فذكرها ها هنا أنسب، والله تعالى أعلم. ثم روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الذي بعث به، وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه، وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه، إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لما قارفه من قومه. في الحاشية واحد: استحييتم من ترك الأسير حيا فلم يقتله. اثنان: ارتدوا. ثلاثة: الجبت السحر. أربعة: طمس محا. خمسة: ضعيف البيهقي، وفيه ابن لهيعة ضعيف. متابع: فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب، وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم. وكتبوا صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم، واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد، حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة، وذكروا